السلام عليكم. قبل يومين في الكويت تم إلقاء القبض على عصابة لسرقة السيارات. طبعا ما هي قصتنا، هذه قصة مقدمة للقصة الحقيقية، لكن عشان ألفت انتباهكم إلى موضوع السرقات هذه. مالكم بالطويلة، من قبل شهرين ثلاثة في الكويت كل يوم والثاني يتم الإبلاغ عن سرقة سيارة، لكن ما هي أي سيارة، سيارات الفاخرة، يعني اللكزز، الرينج روفر، السيارات الغالية. تقول بطلال ولا وجديدة بعد، راح تقول لي شلون بطلال، شلون يسرقونها، يعني ما فيها جهاز انذار، ما فيها كذا. لا، واللي أصدم من كذي انها السيارات الفاخره يعني مملوكه لمكاتب سيارات، سيارات يعني للبيع او للتاجير، يعني لابد يكون فيها، وهذا النظام الحين متبع فيها، جهاز اللي هو التتبع، يعني بحال ان تم سرقتها يعرفون وين مكانها. لا ابشركم، هذه اللي يتم سرقتها ولا حد يدري وين قاعده تروح، سيارات قيمتها بالالاف. قعدوا يبحثون في محافظة الفروانية ويدورون وين قاعد تختفي هالسيارات، فص ملح وذوب في الكويت، أبدا ما حد قادر يعرف منو يستخدم هالسيارات، وين قاعدة تروح، وشون الطريقة اللي يتم فيها إخفاء هالمركبات. مالكم بالطويلة، يوم عن يوم اشتبهوا رجال المباحث، كانوا مسوين كمين في أحد الساحات الترابية، وهذه الساحات اللي دائما توقف فيها السيارات في مكان يعني مظلم. فاشتبهوا بسيارة ونش، تعرفون ونش اللي يشيل السيارات، قاعد يلف ويدور داخل الساحة الترابية وكذي، ويطالعونه من بعيد. وفي الليل يعني تعرفون ونشات في الليل ما يتحركون إلا إذا فعلا معاه صاحب السيارة اللي بيشيلها، لأن في احتياطات يسألون أنت وين رايح بالونش بالليل يعني. المهم شافوا هالونش قاعد يفتر بالساحات كأنه قاعد يطالع السيارات أو يبحث عن سيارة، اشتبهوا فيه، قالوا خلوه لين نشوف هذا قاعد شنو يسويني. لحظات ولا هالونش يرجع ويبي يحمل أحد السيارات. أول ما شافوه قام رفع السيارة على الونش، وقفوا له رجال الأمن، السلام عليكم، عليكم السلام، عطنا هويتك، عطنا إثباتاتك، سيارة منو هذه؟ قال هذه سيارة زبون، قال لي أشيلها ويعني أوديها المكان الفلاني. قالوا له أوكي، معاك مفاتيح السيارة؟ قال إيه معاي مفاتيح السيارة. قالوا لا ظهر احنا غلطنا يعني، لكن احتياطا عطنا رقم صاحب السيارة، نبي نتصل عليه ونتأكد من صحة كلامك. هني ارتبك، انتبه احد رجال الامن ان الونش داخل السيارة في شخصين غير الشخص اللي قاعد يرفع السيارة فوق الونش. استغربوا، العادة الونش ما يطلع مع ثلاث اشخاص، واحد كافي. حسوا ان في الموضوع، ابي حسوا بالحمة الضب، قالوا نزل اللي وياك، اعطونا هوياتكم، هذه سيارة منو؟ قالوا احنا ما ندري، اللي يسوق السيارة هو اللي يدري. كلموا هذاك الشخص، يا الحبيب شو اسم صاحب السيارة؟ قال ها انا ما اعرفه. شو ما تعرفه انت؟ مو تقول انه هو اللي قالك روح شيل السيارة وما اعطيك المفتاح؟ احنا نتواصل مع الزباين عن طريق الاتصالات، يعني او شركة الاتصالات هي اللي تنسق بيننا يعني. قال اوكي شركة تنسق بينكم، شلون اخذت المفتاح؟ من اللي عطاك اياه؟ تلعثم الرجال، حس انه في شيء، قالوا له حبيبي تعال تعال، القوا القبض عليه والقوا القبض على الشخصين، خذوهم للتحقيق. يوم ضغطوا عليهم ولا اصلا كانوا يبي يسرقون السياره، شلون وشلون وصل لهم المفتاح سالفة طلعت كبيرة بالتحقيق معاهم ومني ومناك، اعترف لا تعترف. كشف القصة بالكامل، قال يبا هذا أحد المتهمين، قال زميلنا واحد اللي كان راكب وياه بالسيارة هذا يشتغل في مكتب تأجير السيارات، فلما يجي أي شخص يأجر سيارة يكون عارفه وعارف عنوانه وكذا، ياخذ السيارة الفاخرة ويمشي. يقوم يتصل على العصابة الاثنين اللي معاه ويروحون العنوان للشخص اللي أجر منهم السيارة ويشوفون وين يوقف سيارته، إذا في ساحة ترابية ولا بعيد عن البيت يجوله بهالونش، ويكون هذا اللي كان يشتغل في المكتب عنده سبير، يعني عنده مفتاح احتياطي، يشغل السيارة وركبها بالونش ويمشي. ليش ما يسوق سيارة؟ علشان لما يمر على نقطة تفتيش ولا يمر على أي مكان ما يشتبهون، يكون سيارة معطلة. يعني فهمت الفكرة شلون؟ مالكم بالطويلة، اعترف لا تعترف، المصيبة طلعت عشرات السيارات الفاخرة. لا، وهذول المجرمين شنو كان معاهم؟ معاهم فلاشرات مات المباحث، معاهم أجهزة تتبع، تعرفون جهاز تتبع اللي يكون داخل السيارة؟ هذا واحد فيهم ويشتغل في المكتب وعارف وين مكان الجهاز تتبع، فقبل لا يشيل السيارة يشيل جهاز تتبع عشان ما حد يكشفها ويشيلون السيارة. ولما يرجع للمكتب اليوم الثاني بعد ما تختفي السيارة، بعد ما يجي الشخص اللي مأجر السيارة ويبلغ عن السرقة، هذول مأمنين على السيارات يروحون يأخذون كذلك تأمين مقابل السيارة اللي انسرقت. يعني من شر صاعد واكل نازل واكل كله بالحرام. وين يودون السيارات؟ عندهم مخزن في محافظة الفروانية، يقومون يقطعون السيارة ويبيعون قطع غيارها، يعني كل جديدة مستعملة لكن كل جديدة، يطلعون سعر السيارات ودبل. هذا غير الأغراض اللي يلقونها داخل السيارة، والموبايلات والفلوس والمحافظ والبلاوي المتلتلة. تعرفون ان لعبة او طريقة سرقة السيارات عن طريق الونش، انا اذكر كتبت فيها خبر قبل 17 سنة في منطقة السالمية. رجل امن قاعد يتمشى في باركينج، ويعني هو كان رجل مباحث ما كان لابس مدني، فشاف ونش بالليل في باركينج سيارات، الباركينج هذا تبع مدرسة، صفط وقام يشيل السيارة يرفعها يحطها فوق الونش. هني الرجل الأمن ما انتبه، يعني كشيء عادي قدامه هذا انه ونش يشيل سيارة معطلة، لكن تفاجأ انه في شخص كويتي جاء عند صاحب الونش قال له ليش شايل سيارتي؟ انتبه رجل الأمن قاعد يسمعهم، فقرب من عندهم قال عسى ما شر، قال الغالي هذا شايل سيارتي، انا ما حد قال انه شايل سيارتي. ايش قال له الونش؟ لا انا بالغلط شلت السياره، انا كنت رايح ابشيل سياره وصف لي اياها الزبون نفس مواصفات سيارتك، وحتى بدون مفتاح، بدون يعني شالها كذي جطل. الرجل الأمن امسكه، لما حقق وياه ولا تطلع هذه اصلا عصابه، يقومون يسرقون اي سياره يشوفونها في باركينج بعيد عن الانظار، يرجع الونش ويرفع السياره ويتوكل على الله، يقطعها براحته في اي مخزن ولا في اي استراحه كانت. ومثل ما قلت لكم هذه ما هي قصتنا، فقط للتحذير، وانتبهوا على عمليات السرقه اللي قاعد تحصل. وراح أحط لكم صورها الجريمة هذه والسيارات الفاخرة والسرقات والمتهمين على الإنستغرام. القصة الرئيسية اليوم قصة جريمة حصلت في بغداد. القصة حصلت قبل شهر، كانت غريبة عجيبة. يوم الأيام بلغوا العمليات في بغداد عن وجود جثة لسيدة بالأربعينات بالعمر، مقتولة في صالون نسائي. احضروا رجال الأمن، ولا هذه السيدة المسكينة مربوطة وإيدينها للخلف على كرسي الحلاقة مال صالون السيدات، ورأسها مفصول عن جسدها. الله أكبر، شلون ومنو؟ قاموا يتحرون. قالت لهم صاحبة الصالون هذه المتوفية أنا عرف بنتها تشتغل عندي في الصالون. من هالبنت هذه؟ بنت جامعية في السنة الثالثة ولا متخصصة في علوم الحاسوب أو الحاسبات، الكمبيوتر مال الكمبيوتر. مالكم بالطويلة ألقوا القبض على البنت بعد ما اكتشفوا وجودها في أحد المناطق البعيدة عن مكان وقوع الجريمة. امسكوها، شنو علاقتك وليش من حاش انت وليش ما كنت مداومة في الصالون في هالوقت هذا وليش رايح المنطقة الفلانية هذه اللي لا هو بيتكم ولا هو بيت أحد من أقاربكم، كنت من حاشة من شنو؟ قالت أنا بعترف لكم أنا اللي ذبحت أمي. الله أكبر، شنو شلون شلون قصيت رقبتها وفصلت رأسها عن جسدها وهي أمك؟ شل وحشية هذه شنو؟ أكيد أكيد في سبب يعني خطير جدا أن دفعك أنك تقتلي أمك بهالطريقة الوحشية أو حتى أنك تأذي أمك. يعني والله غريبا، يعني الرص يعني الإسلام يقول لك ولا تقول لهما أف أف، كذي كلمة أف وأنت تعتدين عليها بالقتل، وشلون تجرأتي تفصلين رأسها كإنسانة؟ اسمعوا السبب اللي كان هو الصدمة، ما هي الجريمة قتل صدمة، لا والله السبب. قالت والله لأن أمي تعايرني. قال نعم شلون يعني ما فهمت. قالت والله أمي دائما تقول لي داروحي يا مخبلة، داروحي يا مجنونة. وبعدين قالت لي بس تكلمين جد؟ قالت لي والله دائما كل ما تشوفني تقول لي أنت مخبلة، أنت مجنونة، أنت كذي. فكانت تفشني قدام صديقاتي وقدام أهلي وجماعتي، فأنا قررت أني أنتقم من أمي وأريح يعني نفسي من هالكلام اللي كله أسمعه منها. وبعدين قالت أنا قررت قبل شهرين أني أنتقم من أمي بنفس الطريقة في الصالون، لكن دخلوا علينا الزباين وخربوا علي الخطة، قالوا لنا فهمينا شلون قتلتي أمك وشلون ربطتيها وشلون فصلتي رأسها عن جسدها. اسم السالفة، قالت أمي يوميا الصبح توصلني للصالون علشان أشتغل فيه، ولأن الصبح ما حد يكون موجود غيري أنا وصاحبة الصالون تجي ساعة واحدة الظهر، فكانت الفرصة المناسبة أني أرتكب الجريمة في أمي. فقلت حق أمي أبيك تنزلين معاي الصالون. قالت ليش؟ قلت لها أنا بس بوريك شغلة يعني. قالت يلا. انزلت معاها، ولما دخلت الصالون قالت لها قعدي أبي أعلمك طريقة أنا تعلمتها كيف يعني تنوم الأشخاص مغناطيسيين. قالت ايش الكلام هذا؟ قالت له والله يمه ما دقيقتين دقيقتين بس قعدي قعدي. قالت له يلا. والأم تعرف تجامل بنتها يعني. قعدت الأم قالت لها لازم أربطك يعني إيدك لورا كذي عشان أنومك مغناطيسيا. قالت له خلصينا بنت الحلال. قالت يلا دقيقتين يمه. قامت ربطت إيد أمها للخلف بالكرسي وراحت جابت موس الحلاقة وعلى طول وتقصر قبتها من الوريد للوريد. الله أكبر، قامت الحجية المسكينة دم شلال. قامت عاد البنت خلاص الأم تنازع الحياة لين عاد خلاص ماتت. ما اكتفت بالأمر، قعدت تطعن رقبة والدتها بالموس حيل، تبي تقطع الرأس ما هي قاطرة، الموس مستحيل يفصل الرأس. راحت جابت سكين موجودة في مطبخ اللي داخل الصالون وبدت تنحر في والدتها لين فصلت رأسها عن جسدها. رمت الرأس وقامت رفعت التليفون واتصلت على خالها. قالت له خالي أني ذبحت أمي. تكلمين جد؟ قالت إيه والله جد. خالها المسكين يدري فيها ويدري لها خلفية نفسية البنت، راح أجيكم في الموضوع. قال لها طع طلعي من هالمكان وروحي المكان الفلاني علشان يبي يلتقي فيها، يبي يشوف شنو قصتها، اتكلم جد كذب ولا سالفتها. ما وصلت هناك الا لما تاكد قام بلغ رجال امن القوا القبض عليه. البنت طلعت فعلا كانت تعاني من حاله نفسيه سابقا بسبب امها لما كانت دائما تسبها وتغلط عليها قدام الناس وتقول لها انت غبيه، انت مخبله، انت مجنونه. فالبنت يعني صارت فعلا هي مجنونه، وقامت يعني تعالج في الطب النفسي وتأزمت نفسيا لأن قامت تفشل قدام الناس، لأن أمها الظاهر كانت تتعمد تهينها قدام الناس أو شيء كذي. ما أنا عارف حقيقة هالادعاء هذا، لكن البنت فعلا يعني حطت في بالها أنه خلاص عام 2020 راح يكون عام جديد بلا أم، فانتقمت منها بهالطريقة البشعة. الله يكفينا شرها. وأحب ألفت انتباهكم إلى هالموضوع هذا، لا تستهينون في هالقصة، اتعلمكم إن فعلا لازم أنت ما تهين أولادك ولا تربيهم على الإهانة علشان لا يتزرع فيه فعلا الصفة اللي أنت تطلقها عليه. يعني ولدك كل ما تشوفه يا حمار يا حمار يا حمار أو يا غبي يا غبي يا غبي، ترى يطلع غبي بالنهاية على فكرة، ما هو غبي لكن تخليه يجسد شخصية الغبي. مثلا لو ان عندك بنت صغيرة وانت من عمرها وهي صغيرة تقول لها يا حلوة يا شاطرة يا، حتى اذا تبي تسبها قول له اذرف يا ذكي، اذرف اذرف يا ذكي، خله يصدق انه ذكي لكن لازم يذرف، بس لا تقول له اذرف يا جحش يا حمار كله يا غبي يا غبي يا غبي، ترى تزرع فيه الغباء أو أنك تحبطه وتخليه فعلا يشعر أنه أصلا ما عنده ثقة بنفسه وأنه فعلا غبي. حرام أنت تزرع فيها الشيء هذا. فبالعكس إذا كان ولدك يفتقد للثقة أنت دائما قول له، قول له أنت ما شاء الله عليك فيك ثقة مو طبيعية، وأنت مثلي أنا ذكي شاطر، هذا إذا أنت بعد ذكي وشاطر زين. فأنت لازم تزرع فيه ثقة بالنفس، لا تقعد تحبطه. هذه نهاية سالفتنا، وسامحونا على الإطالة، فأمان الله، مع السلامة.